والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هذا الصباح يا عباد الله أول أيام العشر الأواخر من رمضان، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر، كان يعتكف حتى توفي صلى الله عليه وسلم، واعتكف أزواجه معه وبعده، وكان عدد من الصحابة يعتكف العشر الأواخر، وكان اعتكف العشر الوسط، فلما أصبح من آخر أيام العشر الوسط أخبر الصحابة أنه أري ليلة القدر وأنها في العشر الأواخر، وقال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، ولزم ذلك صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. فالاعتكاف مشروع ذكره الله جل وعلا في كتابه الكريم، وأن المعتكف لا يكون له يقرب النساء ما دام عاكفا في المساجد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ في المسجد، يحجر حصيرا يخلو فيه بربه جل وعلا يتعبد، ثم لا يخرج إلا لقضاء حاجة أو طعام أو صلاة بالجماعة صلى الله عليه وسلم. وأصل الاعتكاف أن يحبس الإنسان نفسه في المسجد، والغالب أنه في رمضان لا وجوبا، وإنما لأهمية ما يطلب في شهر رمضان من موافقة ليلة القدر التي نوه الله جل وعلا بذكرها في أكثر من موضع في القرآن الكريم. وبين أنها خير من ألف شهر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحراها ويقول لأصحابه من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر في الوتر منه. واختلف العلماء هل هي في كل عام أو في كل العام، لكن المهم أن نتطلبها في العشر كلها، ومن اعتكف فالشأن في المعتكف أن يقلل من العلاقات الدنيوية، لا يكرر الاتصالات، ولا يخرج لزيارة مريض، ولا لاتباع جنازة، وفي مكة لا يخرج لأداء عمرة، ما دام عاكفا فليوفر الوقت كله لاعتكافه من صلاة وقراءة قرآن وتسبيح وتهليل وتحميد وتكبير وسؤال وطلب، يقلل من الأحاديث الدنيوية ما أمكن، ولأن الهواتف في هذا الزمن صارت مع الناس في كل مكان، ينبغي للمعتكف أن يهجر الاتصالات الهاتفية إلا في أمر لا بد ضروري، أما إذا أراد أن يعتكف ويده على أذنه جل الوقت فما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف عبادة، صلاة وتلاوة للقرآن. سؤال وذكر ليدرك الإنسان ما قصد من الأجر والثواب وقبول الدعاء. وقيل أقل الاعتكاف يوم وليلة، وقيل ليلة، والأولى في هذا الشهر لمن هم بالاعتكاف أن يعتكف بقية شهره هذا. وكان النبي يدخل صلى الله عليه وسلم في معتكفه إذا صلى الفجر في اليوم 21، ثم لا ينهي اعتكافه إلا بغروب الشمس يوم 30 أو ثبوت دخول شهر شوال. فمن اعتكف فينبغي له أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف لا يشترط أن يكون في رمضان، يجوز في غيره، لكن أفضل الاعتكاف ما كان في رمضان، لأنه الذي واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان في هذه البلد عند هذا البيت العتيق وفد إلى بيت الله معتمرا فحسن أن يعتكف، لأنه لا أعمال أهم تتطلبه ليعتكف حتى يوفر الوقت كله لطاعة الله، يصلي في أوقات الإباحة ما تيسر له، ويترك الصلاة في أوقات النهي إلا إن طاف، صلى ركعتي الطواف. وقد يوفق الإنسان في هذه الأيام إن اعتكف أو اجتهد في العبادة ولا لم يعتكف، بأن يدعو ربه جل وعلا، ثم تصادف الدعوة ساعة يقبل فيها الدعاء فيكتب الله له بما يتقبله من دعاء. سعادة الدنيا والآخرة. والنساء يجوز لهن أن يعتكفن، لكن بشرط أن تأمن على نفسها وأن تتجنب التبرج والظهور بمظهر الفتنة، وأن تحرص أن تكون في الأماكن التي يقل غشيان الرجال لها أو لا يغشونها. وإذا خافت ألا تحكم الاعتكاف فخير لها ألا تدخل في شيء لا تجيد العمل به. فاحرص أيها المسلم على شغل أوقاتك من نهار وليل بما ينفعك. وما زاد عن مطالب معيشتك وقيامك بالعمل الذي أنت ملزم به، أحسن علاقتك بعبادة ربك وتلذذ بها، فإنها حياة القلوب وصحة القلوب. وإذا صح القلب وكان في حياة جيدة صلحت الأعمال وعظمت المكاسب، وتحقق بإذن الله جل وعلا تحصيل الثواب. وإذا رغبت طوافا فاشغل وقت الطواف بتأمل بهذه العبادة وحسن أداء واشتغالا بالذكر وتجنب المزاحمة المؤذية لك أو للطائفين. وإذا كان تكرار الطواف يزيد الزحام المرهق فيكفي من طاف سابقا أن يقلل إلا في ساعات خفة المطاف وتيسر الطواف. والطواف وسائر العبادات إنما شرعت لإقامة ذكر الله، فينبغي أن يشغل المقام بالإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. للعبد حاجات قبل طلبها يثني على الكريم الأكرم الرب الرحيم يمجده وهو أهل لكل حمد، يثني عليه وهو أهل الثناء، ثم يطلب حاجته. والله لا يخيب رجاء من رجاه، ولا يذل من استعز به صدقا، ولا يرد من أقبل عليه طائعا تائبا نادما، لا يرده خائبا. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعيننا جميعا على أداء الأعمال الصالحات، وأن يوفقنا لإخلاص العمل لله وموافقة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، نسألك أن تغفر ذنوبنا وتقيل عثراتنا وتؤمن خوفنا وتجبر كسرنا وتغنينا يا إلهنا عن خلقك. اللهم أغننا بفضلك عن خلقك، ولا تكلنا إلى عبادك ولا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز دينك وآل كلمتك، وانصر الحق وانصر أولياءك، واحذر الباطل وأهله يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا حي يا قيوم، يا مجيب الدعاء، يا كاشف الضر والبلوى، نسألك أن تكشف ضر المسلمين وترفع عنهم البلوى وتحقق لهم الأمن في أوطانهم. على تمسك بدينك وتعظيم لشرعك وانتصار على أعدائك يا حي يا قيوم. اللهم أرنا في أعداء الإسلام في اليهود والنصارى وسائر طوائف الكفر عجائب قدرتك. اللهم نسألك أن تكفينا شرهم وتضع قدرهم وتذل سلطانهم في كل مكان. اللهم أخرجهم من بلاد الإسلام أذلة الخاسرين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم أصلح قادتنا ووفقهم للعمل الصالح وثبتهم بالقول الثابت، واجعل أهم أمورهم عندهم خوفك ورجاك وإرضاءك يا رب العالمين. وخص إلهنا موليت وعمر هذه البلاد بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والهدى. اللهم اهده وأصلح واهدي وأصلح له ذريته وإخوانه وأعوانه وأهل بلده والمسلمين أجمعين. اللهم احفظه أمن بلادنا وصن به مقدساتها وأمن به سبلها وانشر به الخير والبركة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول: زوجتي مريضة ولا تستطيع السفر، فهل يجوز أن أؤدي عمرة بدلا عنها لأنها مريضة؟ إذا كان مرضها مرضا لا يرجى زواله ولا تقدر معها العمرة فلا بأس أن تأتي بعمرة عنها. نعم. يقول: من أدى عمرة عن نفسه ويرغب في أداء عمرة أخرى لأنه سيبقى في مكة عدة أيام، فهل يجوز له ذلك ومن أين يحرم؟ الأفضل لمن اعتمر وأدى العمرة ألا يخرج من مكة للاعتمار، لكن إن رغب وصمم على ذلك فليست بمحرمة، إنما الأفضل ألا يخرج للإتيان بعمرة، وإن ألح على الخروج فلا بد أن يذهب إلى الحل أي إلى خارج حدود الحرم. مكة تحيط بها علامات تدل على انتهاء الحرم، ما وراء العلامات هو الحل وما دونها هو الحرم. نعم. يقول: أديت مناسك العمرة من طواف وسعي، ولكن عند التقصير قمت بقص بعض الشعر من أماكن متفرقة، هل يجزئ ذلك؟ لا شك أنه خلاف السنة. السنة إذا أراد أن يقصر أن يقصر من رأسه كله، كما أن الحلقة لا يكتفى بحلق جزء أو أجزاء، فكذلك الحلق التقصير. لكن الخلاف القوي في أمر التقصير، من قصر من أماكن لا يقال لازلت بإحرام، وإنما يقال أخطأت في هذا التصرف ولا تعود لمثله. يقول: بدأ رمضان في مصر يوم الأحد قبل المملكة بيوم، فهل تكون ليلة القدر في مصر خلاف ليلة القدر في المملكة؟ ليلة القدر واحدة في الدنيا كلها، فإذا فرض أن أول أيام الشهر يوم الأحد فليلة القدر ليست في ليلتين، والعبرة برؤية الهلال، فإذا كان رؤية في مصر ليلة الأحد فليلة الأحد بدايته فهي ليلة 29، وليلة السبت ليلة 8، وليلة الجمعة ليلة 27. وإذا لم يكن رؤي وإنما حساب تحت كلمة ولادة الهلال فالعبرة بالرؤية، لكن ما الذي يمنع أن يجتهد الإنسان ليلة الجمعة وليلة السبت وهو على خير؟ نعم. ما حكم ذهاب المعتكف إلى دورات المياه والتي تبعد عن الحرم مسافة 1500 متر؟ هو لا بد له من قضاء الحاجة، لو لم يجد مكانا إلا ضعف هذه المسافة أو أكثر فهو مفطر للرواح فلا حرج عليه. نعم. يقول استلم نظافة مسجد ولكنه خرج إلى الاعتكاف في الحرم ولم يبلغ أحد عن خروجه علما بأن شخص آخر يقوم بتنظيف المسجد في المساء، هل عليه شيء؟ هو ترك العمل فلا يحل له ما يقابل هذا العمل، لا يحل له المرتب الذي يقابل أيام الغياب. نعم. يقول طفلان لم يبلغ السابع من العمر، قام بالإحرام والطواف ولكن لم يكمل السعي من التعب، فما الحكم؟ على أهله أن يعيدوه ليتم ما بقي ما دام اعتبروه محرما وأجازوا ذلك له، فعليهم أن يحموه على إتمام العمرة. نعم. يقول طرح عندي شخص أشياء تقدر ب300 ريال كأمانة، وبعد 6 سنوات قمت ببيعها لأني لا أتذكر الشخص الذي تركها عندي، فما الحكم؟ أرجو أنه لا بأس إذا كانت تأخذ حيزا وتخشى عليها التلف، لكن احتفظ المبلغ واكتب ما يدله على أنه لذلك الشخص حتى إذا أتى إليك أو إلى من بعدك يمكن أن يعطى هذا المبلغ. يقول إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي النافلة فهل أقطع صلاتي؟ إذا كانت الصلاة أقيمت وأنت على وشك الانتهاء من النافلة فأتمها، أما وأنت داخل بها وقد تفوتك الركعة فاترك هذه النافلة وادخل مع المصلين، لا تحتاج إلى سلام تقول السلام عليكم، لأن التسليم من صلاة تمت، وإنما عليك أن تنوي أنك خرجت منها تسبح وتكبر مع الإمام. نعم. يقول هل يجوز للمعتكف أن ينتقل من مكان إلى مكان في الحرم وأن يطوف ويحضر حلقات العلم؟ إن شاء الله يجوز له ذلك، إلا أن الأفضل عدم التنقل من مكان اعتكافه ما أمكنه ذلك. نعم. ما حكم الاشتراك مع مجموعة أشخاص فيما يسمى بالجمعية حيث يدفع كل شخص مبلغ من المال ويسلم هذا المبلغ بالتناوب شهريا؟ إذا اتفقوا على هذا الأمر ودفعوا أقساطا متساوية وفي كل مرة يأخذ المجموع واحد منهم فلا حرج. ما حكم من يأخذ عمل إضافي لكن رئيس القسم أحيانا يقول عودوا إلى المخيم قبل انتهاء الوقت المحدد، فهل هذه الساعات التي يأخذها جائزة؟ لا يملك الوكيل هذا الشيء، اللي يملك هذا الأمر رئيس الدولة، أما إلا إذا كان فوض هذا وأمثاله بأن يأذنوا لمن يقوم بعمل إذا شاءوا أن يأذنوا له. نعم. ما حكم تنحية الحجاب للبنت الموظفة بتونس في مكان عملها وإلا تطرد من الوظيفة؟ حكمه أنه لا يجوز، لا يحل أن تلزم بالحجاب برمي الحجاب، ومن ألزمها فهو ظالم متعد لحدود الله. نعم. ما حكم الرجل يصافح المرأة الأجنبية إذا كانت تعمل معه في مكان واحد؟ لا يجوز ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أصافح النساء، وتقول عائشة ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا أن تكون من محارمه أو زوجة له، فقالت لها النساء أو رجال ك كيف كان يبيع النساء، لأن الله قال فبايعهن، والمبايعة عند العرب أن يضرب بيده على يد من يبايعه، وهذه هي البيعة، من أخذ صفقة يده. ولذلك يقولون الصفق في الأسواق، إذا قال بعت قال اشتريت، ضرب هذا بكفه على كف ذا إعلانا عن تمام البيعة، ولذا صارت تسمى الصفقة. فالله قال فبايعن، فسئلت عائشة وقيل لها كيف كان يبايعن، قالت كان يبايعهن كلاما. نعم. هل أأثم إذا كنت أعمل في ورشة لتصليح الأجهزة الإلكترونية كأجهزة الاستقبال والتلفزيونات؟ إذا كانت هذه الأجهزة تصلح للخير وللشر فلا عليك. نعم. ما حكم من يشتغل ليلا ونهارا بعلوم الدنيا؟ إذا لم يترك شيئا لعلوم الآخرة فهو خاسر، وإن كان يشتغل لعلوم الدنيا على قدر حاجته وما يتطلبه العمل واكتساب الرزق، ولكن لم ينس نصيبه من الآخرة فلا حرج عليه. نعم. يقول هل الذي يصلي خارج الحرم في الساحات ينال أجر من صلى في الحرم؟ إن شاء الله، من صلى في الساحات مقتديا بالإمام فحكمه مع الجماعة ولو كان بينه وبين الإمام فواصل. يقول في بلادنا يتم بيع مزارع البرتقال قبل أن ينضج وما زال أخضرا، فيدفع المشتري العربون أو المبلغ كاملا، فما حكم ذلك؟ إذا لم يبدو صلاحه لم يجز، فننبه عن بيع الثمار، ثمار النخل، حتى يبدو صلاحه، حتى يحمر أو يصفر. فالثمار من عنب وتين وتفاح وحمضيات، لا يجوز بيعها إلا على شجرها إلا إذا ظهر فيها الاستواء والصلاح. نعم. هل يجوز بيع جزء من الذهب الحلي بنية أن يكون الباقي أقل من النصاب؟ صاحب الحلي هو الذي له التدبير، فإذا أحب أن يبيع جزءا منه حتى يبقى الباقي أقل من النصاب فلا حرج عليه. يقول إذا شرعت في الصلاة أجد مدافع للأخبثان علما بأني أقضي حاجتي قبل دخول وقت الصلاة بوقت يسير جدا، فهل أخرج من صلاتي؟ قد يكون هذا من الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والعادة أن الإنسان بعد قضاء الحاجة لا يكون في حال ضيق ليقضي حاجة، فإذا صابر وصبر فلا حرج عليه. ما حكم من يصوم رمضان ولا يصلي؟ لا خير فيه، لا ينفعه صيامه، لا ينفع بدون الصلاة عمل. نعم. يقول قبل أن آتي للعمرة أتيت والدتي مالا لتخرج زكاة الفطر بمصر، ثم حدثتها في الهاتف فأخبرتني بأنها أخرجتها منذ 3 أيام، فهل يجزي ذلك؟ إن شاء الله يجزي، هو لا يجب صدقة الفطر، ما تجب إلا بغروب شمس آخر أيام رمضان، فلو مات الإنسان قبل آخر الشهر ما وجب عنه صدقة فطر. نعم. ما حكم من يفطر بعد غروب الشمس دون التقيد بالتوقيت؟ إذا كان في برية ويرى أن الشمس اختفت في الأفق غاربة فهذا هو وقت الإفطار له. نعم. هل على السيارات المخزنة زكاة؟ إذا كانت عروضة تجارة معروضة للبيع فإن تقدر تعرف قيمتها وتقدر ويخرج منها الزكاة. نعم. هل المال الغائب الذي هو دين ليس في حوزتي وبلغ النصاب ومضى عليه سنة عليه الزكاة؟ الديون التي في الذمم إن كانت الذمم مليئة ما على صاحب الحق إلا أن يطلبه من المدين فيسلم فتجب فيها الزكاة ولو لم يقبض. أما إذا كانت هذه الديون في ذمم مفاليس لا مال لهم ولا يدرى هل يملكون أو لا فلا تجب هذه الزكاة. يقول ما حكم مرور المرأة أمام المصلي في الحرم؟ على المرأة وعلى الرجل عدم المرور بين يدي المصلي إذا كان بالإمكان وجود طريق من غير ما بين يدي المصلي، وإذا كان